يقول أحسن الله إليكم، ما هو الرد العلمي على من يزعم أن تعدد ظلم للمرأة؟ الرد العلمي قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومن ينكر ذلك ويجحد إباحته ويقول إنه حرام فإنه كافر، لأنه راد لكلام الله وراد لشرع الله. وأما الذي يعني يجد في نفسه حرج فهذا من ضعف إيمانه وضعف بصيرته. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سبحان الله، لا يقول إن هذا ظلم إلا ضال، إما كافر وإلا متأثر بالكفار. نعم المرأة تكره التعدد إذا، وكراهتها ليست يعني حكما على الرجل. ولو اشترطت امرأة على زوجها ألا ينكح عليها فشرطها صحيح، إذا أراد يتزوج غيرها يخلي سبيل الأولى خلاص، إلا أن تتنازل عن شرطها. نعم.